أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون خسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. كنتم توعدون. تتلقاهم الملائكة هذا يومكم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون